محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جميع الناس ونسلك بلاد بملته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه، أخرجه البخاري كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه كذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث دليل على فضل هذه الأمة، هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها على أفضلية هذه الأمة، أي بالنسبة لباقي الأمم، فهي مع أنها من آخر الأمم إلا أنها هي أول أمة تحاسب، وكذلك هي أول أمة أي من أفرادها يدخلون الجنة، وكذلك هي أكثر أمة في الجنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون أي بالنسبة للأمم السابقون يوم القيامة. وكذلك روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال، أي عبد الله بن مسعود: قلنا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، لأن الجنة، وفي رواية: وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو قال: إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، أو قال صلى الله عليه وسلم: إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة الحمراء، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. هذا الحديث هو حديث عظيم فيه دليل على أن أهل الجنة أو أن هذه الأمة هم أكثر الناس يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها بهذا التمثيل ليبين أنهم أي هذه الأمة أي أمة الإسلام لا تساوي في العدد الأمم السابقة التي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكثير منها من أهل الشرك وهم في النار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. أن هذه الشعرة لا تظهر، أي الشعرة في جلد الثور الأسود لا تظهر، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فكذلك الشعرة السوداء الغالب أنها لا تظهر في جلد الثور الأحمر. فهذا الحديث أي حديث عبد الله بن مسعود حديث عظيم كما ذكرنا فيه دليل على أن هذه الأمة هي أكثر الأمم في الجنة بإذن الله عز وجل وفضله. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي، وذكرنا أنه ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا، ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة بن سعيد إلا هذا. قال رحمه الله تعالى حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد المصري، قال عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، قال عن أبيه وهو كيسان أبو سعيد المقبري، وكلاهما يرويان عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأبو سعيد أو سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة بواسطة، أي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة رضي الله عنه مباشرة أي بدون واسطة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات، والمقصود بالآيات أي من المعجزات، المقصود بالآيات أي المعجزات، قال من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما معنى قوله من الآيات ما مثله آمن عليه البشر؟ السبب يعني الإيمان، أيضا هو نعم وهذا القصد، لكن أيضا قل ما مثله آمن عليه البشر. احنا لو لاحظنا الآن إلى معجزات الأنبياء عليهم السلام ماذا تمتاز أو بماذا تمتاز؟ ما الذي تمتاز به؟ نعم شيخنا تأتي بلسان حال القوم مثلا إذا كان قوم عيسى عليه السلام نعم هي تأتي ما من معجزة جاء بها نبي إلا وكان هذا الأمر عند قومه مشهورا، فقوم فرعون اشتهروا بالسحرة، وقوم عيسى عليه السلام من معجزات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمة والأبرص، وهذه معجزة، لأنهم كانوا أهل طب. مع هذا لم يكونوا يعالجوا هذه الأمراض، وقوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أقحاح أهل فصاحة أهل شعر، فلهذا جاء وأرسل الباري سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم. فلهذا قال مثله آمن عليه البشر حتى تقوم عليهم الحجة. والمعجزة كما ذكرنا من قبل في حدها هي أمر خارق، المعجزة هي أمر خارق يظهره الله جل وعلا على يد الأنبياء والمرسلين، هي أمر خارق يظهره الله جل وعلا على يد الأنبياء والمرسلين تصديقا لهم أي تصديقا لدعوتهم، وتكون مقرونة بالتحدي، وتكون مقرونة بالتحدي. ولهذا الله عز وجل قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلهذا المعجزة أي التي تكون مع الأنبياء تكون مقرونة بالتحدي، تكون مقرونة بالتحدي. وهذا ذكرناه من قبل في الفروقات التي بينها وبين الكرامة، في الفروقات التي بينها وبين الكرامة. قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. والمقصود بذلك القرآن العظيم، والمقصود بذلك القرآن العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت بجوامع الكلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أو إنما بعثت بجوامع الكلم. وهذه من الخصائص التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم: فضلت بست. وفي رواية: فضلت على الأنبياء بست. ومن هذه الست كما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي المغانم، وجعلت الأرض لي طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وأرسلت إلى الخلق كافة. والسادسة: وختم بي النبوة. والسادسة: وختم بي النبوة. الشاهد من الحديث أي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم في صحيحه، قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم. هل السنة تدخل في ذلك؟ هل السنة تدخل في ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم؟ لا شك أن القرآن داخل، لا شك أن القرآن داخل في هذا الحديث، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. الحافظ ابن حجر تكلم على هذه المسألة، أي هل السنة داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم؟ قال: لا شك أن السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، داخلة في هذا الحديث، عفوا القرآن، لا شك أن القرآن داخل في هذا الحديث. وإنما وقع الخلاف في غيرها، في غيره، في غير القرآن. فهل السنة داخلة في ذلك؟ وما الدليل؟ هل السنة داخلة في ذلك وما الدليل؟ نعم داخلة، وما ينطق عن الهوى، هو الوحي خاصة الشرع والشرعية. نعم، وأيضا نعم تفضل. ربما يكون به الآخر هو قوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فإذا كان الكتاب القرآن داخل فيها، يعني أيضا ربما تكون أيضا الحكمة داخل السنة. نعم. في الصحابة كان يقول فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلمات لو عدوا العاد لأحصى، ثم نحن قال يعني قل علمنا فكثر كلامنا بهذا المعنى. ولا شك على الصحيح كما رجح، كما ذكر الحافظ ابن حجر تطرق إلى هذه المسألة ورجح أن السنة داخلة كذلك في هذا الحديث، أي في معنى هذا الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: أعطيت جوامع الكلم. فقال عندما ذكر أن القرآن لا شك أنه داخل، قال: وكذلك على الصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي، لأنها وحي. وذكر ما يؤيد ذلك مثل الأدلة التي تدل على أنها حجة، والأدلة التي تدل على أنها وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالصحيح أن ذلك داخل. ولهذا حتى السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم تجدها ألفاظ أو كلمات يسيرة إلا أنها تجمع معاني عديدة، أنها ولهذا كانت كذلك إعجاز، لهذا كانت السنة كذلك إعجاز. احنا ذكرنا أن حديث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر ما فعل النغير، هذا الإمام الشافعي جلس مع هذا الحديث من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر استخرج منه قرابة 70 فائدة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما يروى عنه مع هذا الحديث، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير الطير، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قاله يا أبا عمير ما فعل النغير. فالشافعي الإمام الشافعي فقط من هذه الكلمات اليسيرة استخرج 70 فائدة وقرابة 70 فائدة من هذا الحديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى زاد عليه قرابة 30 فائدة. الحافظ تطرق وأشار إلى الفوائد المستخرجة من هذا الحديث في فتح الباري وزاد عليها فوائد، فينصح بقراءة ما كتبه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري على هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، كلام الحافظ رحمه الله تعالى عليه في فتح الباري. فقلنا أنه ذكر فوائد الشافعي وزاد عليه رحمه الله تعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قوله وأوحي إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة، وذكرنا حديث عبد الله بن مسعود الذي يؤيد ذلك في قوله والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. فهذا من الأدلة التي يستدل بها على أكثرية أهل الإسلام أي أهل أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وكذلك هناك حديث آخر وهو حديث آخر قد يستدل به على كذلك على الأكثرية. ورفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ثم انظرت فهذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتكم معهم 70,000. نعم، حديث ابن عباس في الصحيحين فرفع لي سواد عظيم بقوله فرفع فقال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا كذلك من الأحاديث التي يستدل بها على أكثرية أهل الإسلام أي أمة الإجابة يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما بالنسبة لإعجاز القرآن فكنا تكلمنا عليه من قبل في مقدمة التفسير، وقلنا أن القرآن من صور إعجازه أنه تطرقنا إلى إعجاز القرآن أو صور إعجاز القرآن في مقدمة التفسير، فمن صور ذكرناها أنه معجز من حيث ألفاظه، الإعجاز الأول من حيث ألفاظه ومن حيث كذلك بلاغته. لهذا ذكرنا أن الله عز وجل تحدى به فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله عز وجل تحدى به الكفار. وكذلك قلنا أنه معجز من حيث أخباره وقصصه التي جاءت في القرآن، وكذلك أنه معجز من حيث تأثيره على القلوب. معجز من صور إعجاز القرآن أنه معجز من حيث تأثيره على القلوب، فكذلك هذا دليل والنفوس هذا دليل على إعجازه. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهذا دليل على إعجازه هذا دليل على إعجازه. وهذه المسألة صور إعجاز القرآن تطرق إليها من ألف في علوم القرآن كالسيوطي في الإتقان وكذلك كالزركشي في البرهان، حيث تكلموا على صور إعجاز القرآن وشرحوها، حيث تكلموا على صور إعجاز القرآن وتطرقوا إلى معاني هذا الإعجاز الذي في القرآن العظيم. نعم تفضل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح. قبل ذلك، صحيح أن الحديث الآخر وهو الحديث الذي ذكره المصنف حديث أبي موسى الأشعري وحديث مستقل، هو حديث مستقل كما سيأتي، ولهذا معنى حديث أبي موسى الأشعري هذا غير معنى حديث أبي هريرة الذي قبله. فالصحيح أنه حديث مستقل، يعني مستقل على تبويب النووي لي على الأحاديث. فحديث أبي موسى بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب ما ذكر من يؤتى أجره مرتين. حديث أبي موسى الطويل هذا بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب ذكر من يؤتى، عفوا، باب ذكر من يؤتى أجره مرتين، باب ذكر من يؤتى أجره مرتين، باب ذكر من يؤتى أجره مرتين. فحديث أبي هريرة يعني كالتبويب مستقل على حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري قال أخبرنا ابن وهب، أي عبد الله بن وهب القرشي المصري، قال وأخبرني عمرو، وهو عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، وهو عمرو بن يعقوب بن الحارث الأنصاري، أو عفوا عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، قال أن أبا يونس واسمه سليم بن جبير، أبو يونس واسمه سليم بن جبير الدوسي، سليم بن جبير الدوسي، قال حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن سخر الدوسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة هذا تفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى دون البخاري، حديث أبي هريرة هذا تفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى دون الإمام البخاري. قال والذي نفس محمد بيده، في إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهي صفة ذاتية دل على إثباتها الكتاب وكذلك السنة، يثبتها أهل السنة والجماعة كما جاءت في النصوص دون الخوض في كيفيتها، دون الخوض في كيفيتها. قال والذي نفس محمد بيده، كأنه يقول هنا معنى والذي نفس محمد بيده، أي معنى هذا الحلف في قوله والذي نفس محمد بيده، في قوله والذي نفس محمد بيده، دائما تتكرر هذا الحلف، يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم لأكثر من حديث، فما معناه؟ نعم. وبقسم بالله أن أرواح روح النبي صلى الله عليه وسلم روحه بيد المولى عز وجل، إن شاء قبضها وإن شاء ترك. وكذلك نعم أن الوحي والوتر الله، والذي نفس محمد بيده أي الذي يحييني ويمتني. وكذلك في قوله والذي نفس محمد بيده، قول العلماء أن هذا القسم فيه إشارة أن الله عز وجل خلق كل شيء، ومن ذلك أنه خلق الأنفس، في إشارة إلى عموم خلق الباري سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه خلق الأنفس، أي أنه بيده. والتعبير بيده فيه كذلك فائدة ألا وهي قدرة الباري سبحانه، إثبات كمال قدرة الباري سبحانه وتعالى على مخلوقاته، إثبات كمال قدرة الباري سبحانه وتعالى على مخلوقاته. قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. والأمة هنا هي أمة الدعوة وليست أمة الإجابة، بقوله هذه الأمة أي أمة الدعوة. قال: يهودي ولا نصراني. الخطاب هنا ليس لليهود والنصارى، وإنما هو لعموم الخلق. الخطاب ليس لليهود والنصارى فقط، وإنما هو لعموم الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة. فالخطاب ليس لليهود ولا للنصارى فقط، وإنما لعموم الناس، ويدخل في ذلك الوثنيين وكذلك المشركين يدخلون في ذلك، فهو خطاب لعموم الناس. لكن قد يقال: لماذا خص اليهود والنصارى دون غيرهم؟ في قوله يهودي ولا نصارى، لماذا خص اليهود والنصارى دون غيرهم؟ شيخ، عندهم التوراة والإنجيل، فغيرهم من باب أولى. وكذلك في تخصيص اليهود والنصارى. نعم. لأنهم من الكتب السماوية، هذه من عند الله، يعني الأمم التي كانت على الدين، فهم أولى في هذا البلد، لأن الناس ظنهم على الحق. لأن اليهود يزعمون أنهم أتباع موسى، والنصارى يزعمون أنهم أتباع عيسى، ويقولون نحن على ديننا، يزعمون أن دينهم حق، ويزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل لأمة العرب فقط. هم مما قيل من الأسباب، هذا ما قيل، وكذلك مما قيل لأنهم أهل كتاب، لأنهم أهل علم، وكذلك لأنهم أخبروا في كتبهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم أخبروا في كتبهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. بس هنا قد يقال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى، لأنهم هم الذين يزعمون أنهم على دين، فإذا ذكر اليهود والنصارى فغيرهم من باب أولى. إيه هكذا، فهم لأنهم أهل، هذا إحنا قلنا هم أهل الكتاب، فهؤلاء أولى من غيرهم بالإسلام، هؤلاء أولى بغيرهم لأنهم أهل الكتاب كما ذكرنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته أو صفات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عندهم، فهم أولى بغيرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أهل الكتاب كما ذكرنا. قال: ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الآن كما ذكرنا هذا عام، مما يذكر إذا ذكر هذا الحديث حكم ضرار المشركين، أي أولاد المشركين. ما حكم أولاد المشركين؟ أي الذي لم يصلوا سن التكليف، أي لم يصلوا البلوغ، لم يبلغوا الحلم. نعم. قال إنهم على دين يهودي. يجعل لهم يعني انتحاك أهل الفطرة، ومنهم من قال أنهم يعني يكونوا الله أعلم أنهم خدم في الجنة. نعم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الأطفال، وأذكر أنه قال أطفال المسلمين في الجنة، أما أطفال الكفار قال أنهم في المشيئة. نعم. هذا الذي رجحه أهل العلم أنهم في الجنة، لأنهم لم يكلفوا، ولا يظلم الله سبحانه وتعالى نفسا أبدا، فإن مات ولم يكلف فهو من الجنة، وهذا ما رجحه أكثر أهل العلم. تفضل. واحنا ما شفنا اكثر لأهل العلم اللي عندك. نعم تفضل. المسألة وصلت إلى 10 أقوال، أنت تقول أكثر أهل العلم. المسألة فيها 10 أقوال. نعم. أي الأقوال منها من أنهم وصلت من الجنة، وقيل من أنهم مختبر، وقيل أنهم يكونوا من الودان الذين يخدمون على الجنة. هو أول من عند تحرير النزاع في هذه المسألة، لا خلاف بين العلماء أنهم في الدنيا يعاملون معاملة الكفار. لا خلاف بين العلماء أن في الدنيا يعاملون معاملة الكفار. ما معنى ذلك؟ أنهم لا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يصلى عليهم، هذا في الدنيا. الخلاف الذي وقع بين العلماء يوم القيامة، الخلاف الذي وقع بين العلماء في هذه المسألة يوم القيامة. ابن القيم تكلم على هذه المسألة وفصل فيها وذكر الخلاف الطويل في هذه المسألة في كتابه طريق الهجرتين. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين تطرق إلى هذه المسألة، وحتى بوب بابا قال باب طبقات المكلفين، وتكلم عن هؤلاء. وكذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه، أي من الفتاوى، ومن ذلك في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى، في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى في صفحة 300 فما فوق، تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة وذكر الخلاف الذي بين العلماء. فمنهم من قال أنهم في الجنة، ومنهم من قال أنهم في النار، ومنهم من قال أنهم يمتحنون، ومنهم من قال أنهم يمتحنون. والأحاديث في هذا الباب، أي كل قول له حديث يدل عليه أو استدل به على القول. نعم، جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضرار المشركين، عن ضرار المشركين أي عن أولاد المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا يعملون. كذلك قيل له صلى الله عليه وسلم: أفرأيت من مات منهم وهو صغير أفي النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا يعملون. هذا الحديث في قوله الله أعلم بما كانوا عاملين أو بما كانوا يعملون دليل لمن في قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين؟ لا، في قوله الله أعلم بما كانوا عاملين هاي دليل لمن؟ حديث دليل متوقف لا في الجنة ولا في النار. نعم، دليل ما قالوا يمتحنون متوقف، لم يتكلم فيه. لا نستطيع أن نقول أنهم لا في الجنة ولا أنهم في النار. كذلك ما الحديث تذكر في الباب؟ تذكر في الباب حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى إبراهيم وحوله ولدان المشركين في الجنة. إيه نعم، هذا كذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام وحوله ولدان أطفال المشركين في الجنة. قبل ذلك بالنسبة لضرار وأولاد المؤمنين فهم لا شك أنهم في الجنة، ويستدل على ذلك بأدلة. من أصرح ما يستدل به أي من الأدلة على أن أولاد المؤمنين في الجنة وبلا شك ما رواه الحاكم وكذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذرار المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم. روى الحاكم في مستدركه وكذلك الإمام أحمد في مسنده وصححه وحسنه كذلك الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذرار المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم، وفي رواية يكفلهم إبراهيم وسارة، يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة، حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة. فهذا من أصرح ما يستدل به على أن ذرار المؤمنين في الجنة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، وحديث أبي هريرة هذا عند البخاري رحمه الله تعالى. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا تحلة القسم؟ ما معنى قوله نعم إن منكم إلا واردها؟ يشير قالوا إلى هذا الحديث، هذه مسألة كذلك مرت. كذلك مما يستدل به على أن ذرار المؤمن في الجنة، هل نقول بحديث تبنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد؟ في رواية حتى ليس الثلاثة، في رواية قالوا اثنين، قالوا اثنين، قالوا واحد، قالوا واحد حتى، لكن شريطة ماذا؟ الصبر. لكن مما يستدل به كذلك على أن ذرار المؤمنين في الجنة، بس هذا حديث من مات له ثلاثة لم تمسهم، هذا دليل على لفضل الوالدهم، ليس دليل أنهم هم بالجنة. هم يتبعون كذلك والده، أو هم يتبعون أو يسبقون والده. بس تقصد مش صريح يعني؟ هي مش صريح، لكن إحنا قدمنا حديث أبي أصح منه الأول. كذلك من الأدلة التي يستدلون بها على نذرار المؤمنين أي أولاد المؤمنين بإذن الله تعالى في الجنة، ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه رجل وكان له ولد يحبه، فلما توفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه توفي، قال ألا ترضى ألا تأتي يوم القيامة باب من أبواب الجنة إلا ويسلكك إليها؟ وبهذا المعنى نعم أصرح من ذلك، وهذا ذكره الألباني بالجنائز. نعم أصرح من ذلك قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا ما وصل. قالوا أن هذا فيه دليل، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قالوا هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن ذرية المؤمنين تلحق الآباء. قالوا هذا فيه دليل على أن ذرية المؤمنين تلحق الآباء يوم القيامة، أن الله عز وجل يقول ألحقنا بهم ذريتهم. لكن في الأول الآية واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا بلغ وآمن. احنا قلنا لكن هو الان معنى الاصل، عندنا الاصل اننا نتكلم دون البلوغ، هنتكلم الان على الذريه الذين هم دون البلوغ، اما على ان الاصل انهم على الفطره، اما بعد البلوغ هذه مساله ثانيه، اما بعد البلوغ هذا ما هذه مساله على كل على حسبه، لكن نتكلم على دون البلوغ، المساله هي في دون البلوغ. فهذه من الادله التي يستدل بها على ان ذرار المؤمنين باذن الله تعالى في الجنه. لكن بالنسبة لضرار وأولاد المشركين مثل ما ذكرنا، منهم من يقول أنهم في الجنة، والشيخ الألباني يرجح هذا، الشيخ ناصر الألباني ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يرجح أنهم في الجنة، ومنهم مثل ما ذكرنا يتوقف ويقول أنهم سيسألون، أي كأهل الفترة، كهل الفترة أي يسألون. ومنهم من قالوا يسألون كالمجانين كذلك، ومنهم من قال هم في الجنة، ومنهم من قال. فالشاهد أن هذه المسألة هي مسألة مختلف فيها، وأشرنا إلى الكتب التي تطرقت إلى الخلاف في هذه المسألة. نعم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال يا أبا عمرو إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون كالرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فخذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة، كلهم عن صالح بن صالح بهذا الإسناد نحوه. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث بموسى الأشعري رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه. وكما ذكرنا هذا الحديث في بعض النسخ، الإمام النووي رحمه الله تعالى بوب عليه بقوله: باب ذكر من يؤتى أجره مرتين. وهذا المناسب، لأن ليس فيه دلالة على التبويب الأول، ففي بعض النسخ في هذا التبويب، وأن هذا الحديث مستقل تبويبه على التبويب السابق. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال: أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي قال: عن صالح بن صالح الهمداني الكوفي قال: عن الشعبي عامر بن شرحيل الهمداني الكوفي الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو. هو الآن صالح بن صالح هو الذي يقول رأيت رجلا سأل، لكن الحديث يرويه عن الشعبي عن أبو بردة عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال: فقال يا أبا عمرو، هي كنية الشعبي، إن من قبلنا أي عندنا قال من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا اعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. والمقصود بذلك في قوله كالراكب بدنته أي ما يهدى إلى الحرم، البدنة التي تهدى إلى الحرم. ما حكم استعمالها؟ هي مرت معنا حتى في كتاب الحج، فهو الآن أنكر عليه، هو كالظاهر الحديث أنه أنكر عليه. ماذا؟ أن فيه إنكار على من يركب البدنة، أي يركب ما يهدى إلى الحرم كالبدنة كالناقة، على جواز الحاجة. ما الدليل؟ ما أذكر حديث جابر، ما أذكر حديث جابر، ما أذكر حديث جابر، كأنه مثل ما قال فيه كأن فيه إنكار. جاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه رجل يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة قال اركبها، فقال إنها بدنة قال اركبها، فهذا استدل به على الجواز مطلقا. لكن جاء حديث آخر فيه تقييد، فيه تقييد، نعم، يركبها بالمعروف إذا ألجي إليها. نعم، هو جاء حديث أن أمر، لكن حتى هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قالوا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم له لأنه عرف من حاله أنه في حاجة إليها. ولهذا أقوى ما يستدل به حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها أي إذا اضطريت إليها حتى تجد ظهرا، أي بديل عن هذه الدابة. لكن هو فهم ماذا؟ أن ذلك منهي عنه، لهذا ذكره على سبيل الإنكار. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة ابن أبي موسى. لأن الإمام الشعبي يرد على ما يرد على من أو على ماذا يرد؟ على القياس. الإمام الشعبي رحمه الله تعالى يرد على القياس، أي قياس فعله بالركوب على البدنة، قياس على ماذا؟ قياس عتق الأمة ثم زواجها على ركوب البدنة. فقول الشعبي رحمه الله تعالى هنا هو رد على القياس، قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى. بالنسبة لأبي بردة الصحيح أن كنيته هي اسمه، الصحيح في أبي بردة أن كنيته يسمه أبو بردة ابن أبي موسى، وأبو موسى رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس الأشعري. أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الأشعري. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. هذا ليس على سبيل الحصر في قوله ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، هذا مثل ما قال العلماء هذا ما يسمى بمفهوم العدد، هذا ما يسمى بمفهوم العدد، ومفهوم العدد لا عبرة به، أي لا يفيد التقييد. معنى ذلك لا يقال أن فقط هؤلاء هم الذين يؤتون أجرهم مرتين، وإنما جاء تضعيف الأجر في غيرهم، جاء تضعيف الأجر في غيرهم، في غيرهم. عائشة رضي الله عنها مثلا عند الإمام مسلم قالت، أي رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران. وهذا لم يذكر في الحديث. وكذلك حديث من توضع مرتين، لا أجران النبي صلى الله عليه وسلم. من يقول نعم، هذا قد يقال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم على سبيل العموم، قد يقال أن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء كذلك عند الإمام البخاري ومسلم في قصة امرأة عبد الله بن مسعود التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم، سألته عن التصدق على قريبها، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. كذلك خاص بالنبي، قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم على العموم، ما نتكلم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نتكلم على العموم. نعم نعم، ما يسمى الأقوى كذلك ما يستدل به قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، وإذا اجتهد فأخطأ فله. وهذا حديث، حديث من، من صحاب الحديث مشهور، وحديثه حتى قليلة لا تعتبر كثيرة. هو الذي روى حديث التوبة تجب ما قبلها، نعم، حديث عمرو بن العاص. هذا حديث هو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكذلك مما قد يستدل به كذلك على التضعيف، ما يستدل به على التضعيف، قد ورد التضعيف في أكثر من أجرين: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فالشاهد من ذلك أن ذكر العدد ليس على سبيل الحصر، ذكر العدد ليس على سبيل الحصر. وكذلك حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له أجر، أو كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ينقص من أجورهم شيئا. قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يتحقق فيهم ذلك؟ اليهود والنصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، من هؤلاء كصفة، ما تكلم على تحديد. من آمن بموسى عن الرسول وبشر بشارة عيسى ومحمد أصلا بالنسبة لهذا، كذلك النصارى من آمن بموسى وبشر بشارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أن هؤلاء لا يقصد بهم من هم في زماننا. الشاهد من ذلك أن هؤلاء لا يقصد بهم من هم في زماننا، وإنما يقصد بهم من آمنوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد بالحديث على الصحيح من آمنوا، أي كانوا آمنوا بنبيهم ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به. لماذا لم نقل أن ليس المقصود بهؤلاء من هم في زماننا؟ من هم في زماننا أصلا إيمانهم الذي هم فيه ليس إيمان بما جاء به، نعم، بما جاء به نبيه، لأن إيمانهم أو إيمانهم نسخ، ديننا نسخ باقي الأديان. فالصحيح أن المقصود بها بالحديث أي من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمنا بنبيه ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. قال واتبعه وصدقه فله أجران. قال وعبد مملوك، وإن كان بعضهم احتمل وقال بالعموم، هناك من قال أن الحديث عام. قال وعبد مملوك أدى حق الله تعالى، قال أدى حق الله تعالى وحق سيده. حق الله مثل الصلاة مثل الصوم، وحق سيده مثل خدمة سيده خدمة سيده. قال فله أجران. قال ورجل كانت له أمة، قال فغذاها فأحسن غذاءها. ما معنى فغذاها؟ أطعمها وسقاها، وقيل تكفل بحاجتها كمن الطعام والشراب. قال ثم أدبها فأحسن أدبها. ما معنى ذلك ثم أدبها فأحسن أدبها؟ رضي ربي تأديب اللي هو تأديب الموجود في الدين وتأديب أمور الدنيا أيضا. ويقول فأحسن أدبها تعليم. هو عموم ما يستدل به على حسن التعليم، يستدل به على حسن التعليم. قال ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أراد أن يبين ماذا؟ أن قياسك الذي ذكرته ليس بصحيح، وأن كذلك ما قلته أنه لا يؤجر ليس بصحيح، بل يؤجر على ذلك. قال ثم قال الشعبي للخراساني، للرجل الخراساني، خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيه دون هذا. أي خذ هذا الحديث، خذ هذا الحديث بغير شيء من أعراض الدنيا، من أمور الدنيا، أي بدون مقابل. قال فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة، أي في أقل من مسألتك. دون هذا أي في أقل من مسألتك. وكذلك يحتمل أنه في دون ذلك أي طلبا للعلو، طلبا لعلو الإسناد، مثل ما رحل جابر رضي الله عنه لعبد الله بن أنيس كما ذكرنا، وألف ابن ناصر الدين دمشقي كتابا سماه رحلة جابر. قال إلى المدينة أي النبوية، إلى المدينة أي النبوية. لماذا؟ لأنها معرض العلم، وكان العلماء يجتمعون فيها، وكان العلماء يجتمعون لأنها معرض العلم، معرض العلم أي أصل العلم من هناك. لهذا كما ذكرنا من قبل العلماء لم يذموا الإمام مالك على عدم الرحلة، مع أنهم كانوا يذمون من لم يرحل في طلب الحديث. إمام مالك لم يعرف عنه أنه خرج طلبا للحديث أو ارتحل طلبا للحديث. ومما قيل في سبب عدم ذمه أي ذم الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن المدينة كان يجتمع فيها العلماء، وكان العلماء يأتونها من كل الأقطار، فكان يسمع منهم ويأخذ عنهم. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أي عبد الله بن محمد بن إبراهيم، قال حدثنا عبد بن سليمان الكلابي. وهذا حتى حديث قول الشعبي فيه ما كان عن السلف رحمهم الله تعالى من الحرص على طلب العلم، وكذلك حتى الإنفاق على تحصيل العلم. حتى شعبة مما روي عنه أنه قال حتى طلبت من طلب الحديث فقد أفلس، من طلب الحديث فقد أفلس. بل جاء عنه بنحو أنه قال حتى بعت قسط أمي أي إناء أمي، في حاجة لحاجته للمال، قال حتى بعت طستة أمي أي إناء أمي حتى يرتحل ويسمع ويستفيد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي قال حدثنا عبد بن سليمان الكوفي قال حاء تحويل انتقال من سنة الآخر. وحدثنا ابن أبي عمر أي محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيين الهلالي قال حاء رواية عبد بن سليمان ساقها ابن ماجه في سننه، ورواية سفيان بن عيينة ساقها ابن منده في كتابه الإيمان. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي، ورواية شعبة بن الحجاج الواسطي ساقها أبو عوانة في مستخرجه. كلهم أي عبد بن سليمان وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج الواسطي كلهم عن صالح بن صالح الهمداني الكوفي بهذا الإسناد نحوه. نعم. باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن روم قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده ليشهدن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال وحدثناه عن نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب أو هذا الحديث بهذه الطرق، وهو هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث متفق عليه في الصحيحين، فيه كما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه ذكر نزول عيسى عليه السلام حاكما بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من قبل أن نزول عيسى عليه السلام دليل على وقوع الساعة، ومنهم من قال دليل على قرب الساعة مقارنة بباقي الآيات فنزول عيسى عليه السلام دليل على ذلك، على قرب الساعة، دليل على قرب الساعة. ولهذا الباري سبحانه وتعالى قال وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. ما الصحيح في تفسير هذه الآية واتبعوني هذا صراط مستقيم؟ ما الصحيح في تفسير هذه الآية وإنه لعلم للساعة؟ في قراءة كما ذكرنا وإنه لعلم للساعة، ما الصحيح في تفسيرها؟ ما الصحيح في تفسير هذه الآية وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم؟ نعم، يعني ظهور عيسى عليه السلام يدل على كما ذكرت هو قرب وقوع الساعة، فهذا فالعلامات عبارة عن خرجت المنظومات، فإذا أتت واحدة ما أتكلم على العلامات، لكن تفسير الآية ما في شك أن العلامات كترتيب إحنا سبقا ذكرنا أنه فقط يعني يستدل على بعض العلامات أنها تكون على يعني تكون قبل الأخرى، أما أكثر العلامات لم يأتي الترتيب إلا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنها الواحد على إثر أختها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن تفسير الآية مثل ما جاء في الأحاديث تدل على نزول عيسى، وإذا هو علم للساعة يعني نزوله علم على الساعة وأمارة لوقوعها. نعم. وأيضا في تفسير هذه الآية نعم قيل أنه علم من أعلام الساعة ونزوله دليل على قرب الساعة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عند تفسيره لهذه الآية يقول رحمه الله تعالى والصحيح هو نزول عيسى في آخر الزمان حيا، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند كلامه على تفسير هذه الآية وكلام العلماء فيها، يقول: والصحيح في تفسير هذه الآية أنه هو نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان حيا، في آخر الزمان حيا. الآن هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى سينزل. أين يدفن عيسى عليه السلام بعد موته؟ سيموت، ما في شك أنه سيموت، تداخل في عموم قول كل نفس ذائقة الموت إنك ميت وإنهم ميتون. ونعم ورد أنه سيتزوج ويكون له ولد، لكنه ضعيف، الذي روي في ذلك من حديث ابن عمر وغيره أنه ضعيف لا يصح. لكن أين يدفن إذا مات؟ إذا مات عيسى عليه السلام أين يدفن؟ كان لو جاءت أحضار أنه سيدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه؟ وجاء جاء أثار نعم عند الترمذي من قول عبد الله بن سلام أنه مكتوب عنده في التوراة. وأيضا نعم وابن العربي يرى أنه يدفن في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، مو بالروضة، هم يقولون أنه في مكان رابع يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في مكان رابع في حجرة عائشة رضي الله عنها يدفن فيه عيسى عليه السلام. ومنهم من يقول أنه يدفن بالبقيع، ومنهم من يقول أنه يدفن في البقيع. نعم جاء عند الترمذي من قول عبد الله بن سلام أنه قال مكتوب في التوراة، جاء عند الترمذي من قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم، قال يدفن معه. مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، قال عيسى ابن مريم قال يدفن معه، أي أنه يدفن معه. وراوي الحديث، راوي الحديث أبو المودود المدني راوي الحديث يقول بعد أن روى الحديث كما عند الإمام الترمذي قال في في في البيت موضع قبر، يقول في البيت أي في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم موضع قبر، أي قالوا أن هذا الموضع الذي بقي في البيت يدفن فيه عيسى. لكن هذا الحديث ضعيف وهذا الأثر ضعيف. ثم هو من الإسرائيليات، ثم هو من الإسرائيليات، ولهذا يقال أنه لم يثبت دليل يستدل به ويطمئن القلب بساء عليه أو له، ويطمئن القلب له يقال في تحديد مكان دفن عيسى عليه السلام، لكن يقال أنه يموت، أنه يموت، ويقال أنه سيدفن حيث يموت. وقد يقال أن مثل ما قال أن الأنبياء عموم حديث أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه. فمن مهما اشتهر أنه سيتزوج وأنه سيولد له وأنه كذلك سيدفن في مع النبي صلى الله عليه وسلم وهناك موضع قبر في بيت حجرة عائشة رضي الله عنها، هذا كله لا يدل عليه دليل مع شهرته وذكره حتى في الكتب، وحتى نص من هذه المسألة مرت معنا في شرح السنة البربهاري لما قال الإمام بنزول عيسى وأنه سيتزوج وأنه سيولد له، في شرح السنة ذكرها البربهاري. لكن الدفن مثل ما ذكرنا لا نستطيع أن نجزم بشيء ما دام أن الدليل لم يدل عليه، لكن سيموت، ويستدل بعموم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يموتون فيه. قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد المصري قال حاء وحدثنا محمد بن رمح التجيبي المصري قال أخبرنا الليث بن سعد المصري عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن ابن مسيب سعيد بن مسيب المخزومي قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم تأكيدا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم تأكيدا قال لا يشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيكم أي في هذه الأمة فيكم أي في هذه الأمة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النواس بن سمعان عند الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ينزل عيسى أي ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان نزوله قال ثم ينزل عيسى. وحديث النواس بن سمعان عند مسلم في كتاب الفتن هو حديث طويل مر معنا. قال ثم ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق هذا مكان نزوله عليه السلام. قال أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا حكما مقسطا أي مقسطا أي عدلا عادلا يعدل بين الناس وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. قال فيكسر الصليب ويقتل الخنزير فيه دليل على ماذا قتل كسر الصليب وقتل الخنزير. القرطبي رحمه الله تعالى عند كلامه على هذا يقول رحمه الله تعالى وقتل عيسى للخنزير وكسره للصليب يدل على أن شيئا من ذلك لم يسوغه لهم. القرطبي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم في المفهم يقول وقتل عيسى للخنزير وكسره الصليب يدل على أن شيئا من ذلك لم يسوغه لهم أي أن عيسى لم يشرع لهم الصليب ولم يشرع لهم أكل الخنزير. فلهذا يقوم عليه السلام بكسر الصليب وكذلك بقتل الخنزير. وكذلك هذا فيه دليل على ماذا تخصيص الصليب وكذلك الخنزير بالذكر فيه دليل على ماذا فيه دليل على ماذا فيه دليل على ماذا نعم طال ديان النصرانية مع اليوم نعم طال ديان النصرانية ما هو عليهم اليوم وأيضا إقامة الحجة عليهم أنه يعني كسر الصليب بنفسه. لأن هذا الفعل خاص بالنصارى لا من يرى الصليب يعني النصارى والخنزير والخنزير هم يأكلونه ها؟ هم يأكلونه اليهود لا تأكل الخنزير. وأيضا هم ذكر في دليل على أن نعم الآن نحن نسأل اليهود الآن الخنزير والصليب عفوا هذا فعل النصارى. اليهود يأكلون الخنزير اليهود يأكلون الخنزير بل حتى يعني في الدول الغربية يعني يحصرون كل الحكومة وكذا وفي حتى من المأكولات ومن لماذا لا يأكل اليهود الخنزير اليهود لماذا لا يأكلون الخنزير. نعم جاء الحديث أن الله لما حرم عليهم لحم الخنزير فلما حرمه عليهم جملوه فباعوا وأكلوا ثمنا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لهذا الحديث ثم لما حرم عليهم لحم الخنزير جملوه وباعوه وأكلوا ثمنه فهم لا يأكلوا الخنزير. فهذا الفعل الذي يقوم به للنصارى لأنهم هم النصارى هم الذين يؤلهون عيسى عليه السلام فلهذا يبطل اعتقاداتهم الباطلة هذه. قال ويضع الجزية الآن الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة ما معنى يضع الجزية ما معنى يضع الجزية يضع الجزية علي أن يحكم عليهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع الجزية على من لم يؤمن برسول الله. نعم ما معك كيف يلغي الجزية مثل الإسلام ها مثل الإسلام إما الإسلام أو القتال نعم إما الإسلام أو القتل ما في جزية. معنى يضع الجزية مو معنى مثل ما يفهم البعض من ظاهرة أنه يضرب عليهم الجزية ليس معناها أنه يضرب عليهم الجزية أي يعطوا الجزية إذا امتنعوا على الإسلام فهو إما الإسلام أو القتل إما الإسلام أو القتل وهذا الذي عليه أكثر شراح الحديث كالقرطبي والنووي وغيرهم من العلماء، فهو كما قالوا لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام. مما قد يستدل به من الأحاديث على صحة ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيهلك الله، أي لما ينزل عيسى عليه السلام في زمانه، كل الملل إلا الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيهلك الله، أي في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. قال: ويهلك في زمانه، ويهلك في زمانه الدجال. في رواية: ويهلك في زمانه الدجال، أي أن الله عز وجل يهلك كذلك الدجال. فالشاهد في قوله إلا الإسلام، فهذا الحديث يشرح معنى قوله ويضع الجزية. وكذلك ما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وصححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أنه قال: وتكون الدعوة واحدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتكون الدعوة واحدة، معنى ذلك الإسلام. قال: وتكون الدعوة واحدة، معنى الدعوة أي الإسلام. فهذا يشرح كذلك معنى قوله ويضع الجزية. قال: ويفيض المال حتى لا يقبله، لا يقبله أحد، حتى لا يقبله أحد. كم يمكث عيسى عليه السلام؟ هو عمره أصلا مختلف فيه، لما قبض كم كان عمره؟ لما قبض عيسى عليه، ولما رفعه الله عز وجل كم كان عمره؟ ما حتى ما نستطيع، قيل تقول قيل 30، قيل 33، قيل 120، قيل أقل وقيل أكثر، حتى كلها مختلف في تحديد العدد. لكن كم يمكث بعد نزوله؟ كم يمكث بعد نزوله؟ كم يمكث في الأرض؟ 40 سنة. نعم، يمكث في الأرض كما جاء في رواية أبي هريرة، أنه أي عيسى عليه السلام يمكث في الأرض 40 سنة، يمكث في الأرض 40 سنة. قال: ويفيض المال، أي يكثر من كثرة المال. قال: حتى لا يقبله أحد. لماذا لا، لماذا الناس في ذلك الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكون منهم الإعراض على المال؟ البركه، حتى ان الناس يصدرون بالتحفه من شجر رمان، يعني التحفه حق الرمان نفسها، فدي على البركه غير البركه. نعم، يقرب القيامه وايضا فتنقطع تعلقهم بالدنيا. هو لامرين، هو لامرين. الامر الاول قرب الساعه، الامر الاول قرب الساعه، وإذا اقتربت الساعة تقل رغبة الناس في الدنيا. الأمر الأول قال لقرب الساعة، هو علم على الساعة، أمار على الساعة، فقالوا إذا اقتربت الساعة قلت رغبة الناس في الدنيا، فبالتالي يكثر المال. والأمر الثاني أي إعراض الناس وعدم قبولهم للمال، لأنهم كلهم يعني صاروا أغنياء للبركة التي توجد. ولهذا حتى نلاحظ حتى في الرواية التي بعدها فيها فائدة، حتى والإمام مسلم دقيق قال: وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يقول: وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. في إشارة إلى ماذا؟ في قوله في الرواية التي بعدها قال: وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. فيه دليل على أن في ذلك الزمان الصلاة أفضل من الصدقة. في دليل مما قيل في شرح هذا الحديث، قالوا في ذلك الزمان فيه دليل على أن الصلاة هي أفضل من الصدقة، وما في شك أن الصلاة أفضل، لكن في ذلك الوقت يعني الأفضلية تزداد حتى النافلة، يعني عموم النافلة، لأن يعني من الفريضة ما في شك، لكن في النافلة لماذا؟ لأن الناس لا يحتاجون إلى المال. لماذا؟ قالوا لأن الناس لا يحتاجون إلى المال، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون السجدة أو حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. أين أي فيه إشارة كما قال أن الناس يومئذ يتقربون إلى الله عز وجل بالصلاة، أي بالعبادات، هم العبادات الصلاة. قال بعد ذلك نعم، حدثناه عبد الأعلى بن حماد البصري وبكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو خيثم النسائي قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنيه حرمل بن يحيى تجيبي قال أخبرنا بن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي قال حاء وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال وعبد بن حميد الكسي الضبي قال عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد المصري قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد المصري قال عن صالح بن كيسان قال عن أبي هريرة أكلهم عفوا عن الزهري بهذا الإسناد، وفي رواية ابن عيينة إماما مقسطا وحكما عدلا، قال وفي رواية يونس حكما عادلا، قال ولم يذكر إماما مقسطا، وفي حديث صالح حكما مقسطا كما قال الليث، وفي حديثه من الزيادة وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. حنقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.